هل يكفي أن أصل رحمي عبر الهاتف أم لا بد من الذهاب إليهم؟ هذا يختلف، كان الذهاب ضروري فلا بد من ذلك، وإلا فالهاتف والمكاتبة تكفي والحمد لله. سؤال عنهم من طريق الهاتف التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق الزيارة، كل هذا طيب. لكن إذا دعت الحاجة إلى الذهاب إليهم لمواساتهم أو لمرضهم أو نحو ذلك، فمن صلة الرحم الذهاب إليهم. إذا كان مقعد ولا يتيسر صلته إلا بزيارته تزور، أو مريض تزور. فإذا تيسر صلته من دون زيارة بمكاتبة مع صلته إذا كان فقيرا مواساته وإعطاء حاجته مع المكاتبة فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعت. وإذا ما تيسرت المكاتبة ولا تيسرت المكالمة الهاتفية وتيسرت الزيارة بالنفس تزوره بنفسك، وإلا فبوكيلك ترسل له الحاجة والصلة بواسطة الوكيل. المقصود أن سيتقي الله ما استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليس رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما خلق الله الرحم قالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيع. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، تقول الرحم لما خلقها الله: هذا مقام العائد من القطيع. فقال الله جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتي من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فالله جل وعلا يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، والخطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالواجب الحذر، والقطيعة تكون بالإعراض وعدم المبالاة وعدم الصلة بالمال ولا بالكلام الطيب ولا بالبدن، هذه قطيعة. وصلة بالمال أو بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، هذا كله هذا كل صلة. والمؤمن يتحرى كمال الصلة، فالفقير يحتاج إلى زيادة مع كلام ومع الزيارة البدنية، يحتاج إلى زيادة بالمواساة المالية لفقره، سواء من الزكاة أو من غيرها. وهكذا الإنسان يقع في كربة في صلة الرحم، السعي في كربته، أي كربة كانت، كربة دين تسعى في قضاء دينه إذا كنت قادر، كربة السجل بحق تسعى في إطلاقه بالطريقة التي شرعها الله وأباحها، خائف تسعى في تأمينه بالطريقة التي تستطيعها، إلى غير ذلك من وجوه الصلة.